العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أقول قبل الأسئلة نقول إحنا وصلنا إلى الحياء وتكلمنا عن الحياء قلنا لله حياء وحياء الله حياء سرعة حياء جود وكرم ورأفة ورحمة وعطاء وحياءه حياء ستر وحياءه إظهار للحق لأن قلنا الحق لو قالت المدعي أنه يستحي أن يظهره فهذا عي هذا جبن وخوار لا يمكن أن يكون حياء. وقال علماؤنا والحياء صفة من صفات الملائكة أفضل خلق الله على الإطلاق فالحياء صفة من صفات الملائكة أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس متكئا وظهر فخذه فدخل أبو بكر فلم يهش ولم يبش ودخل عمر فلم يهش ولم يبش ولم يعتدل ثم دخل عثمان فاعتدل فدخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم فاندهشت عائشة فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر فلم تهش ولم تبش واعتدلت لدخول عثمان قال نعم كيف لا أفعل ذلك وهو رجل يستحي. عثمان حيي كريم لا يرفع لي حاجاته لعله جاء إلى حاجة فلا يرفعها من أجل الحياة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فالملائكة لها حياة وأيضا من حياة الملائكة جبريل ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في لحاف أزواجه ما جاء الوحي للنبي في لحاف امرأة قط إلا عائشة رضي الله عنها من الحياة والحياة صفة من صفات الأنبياء رأيت موسى عليه السلام عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة وهو يقول قال إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا كريما بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى عورة بعض وكان موسى عليه السلام رجلا حييا كريما فكان يغتسل وحده فقالوا هو آدر رموه بالنقص فقالوا آدر فخلع في ذات يوم ثوبه وترك على الحجر واغتسل وحده ثم أخذ الحجر ثوبه وفر فأسرع خلفه موسى وهو يضرب الحجر بالعصا ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر إليه بنو إسرائيل قالوا والله ما به والله ما به من إيش من عيب فبرأه الله بما قال كما قال الله تعالى تقولك الذين آذوا موسى فبرأه الله بما قال وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها وأيضا حياء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء وكان يعرف ذلك في وجهه وكان إذا كره شيئا أو فرح بشيء وعرف ذلك من وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي فالحياء جميل جدا والحياء خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير الحياة لا يأتي بخير وهذا الحديث له قصة طريفة للتمسك بالسنة عمران بن حصين كان يروي هذا الحديث عليه السلام قال الحياة لا يأتي إلا بخير فقام بشير بن كعب فقال له نعم يا إمام فإن من الحكمة قالوا بقى هنا فإن في كتب الحكماء أو من الحكمة قالوا الحياء حكمة والحياء سكينة والحياء إيش وقال قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك هذه إنكارا ومغضبا أنا قلت رسول الله انتهى الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر الخطاب ولد في يده صحيفة التوراة قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني فالأصل إذا قلت لك قال رسول الله انتهى الأمر لا تضرب له الأمثال فقال قد قال سلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه إن الحياء لا يأتي إلا بخير أو قال إن الحياء من الإيمان قال دعه فإن الحياء من الإيمان وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأعمال من الإيمان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويأمر أصحابه استحوا من الله حق الحياء قال والله إنا لنستحي من الله قال ليس كذلك استحوا من الله حق الحياء ثم قال أن تحفظ الرأس وإيش وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى هذا من الحياء كيف يكون حياء أن تذكر الرأس أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأيضا أن تذكر الموت والبلى وين منطات الحياء هنا أن أذكر نعمة الله علي نظر الحياء أصله أن تنظر إلى آلاء الله جل في علاه نعمة البصر نعمة الكلام نعمة السمع فلا تسمع إلا ما يرضي الله جل في علاه فلا تتكلم إلا بما يرضي الله الغيبة والنميمة وهذه لا يدخل جنة قتات وأيضا لا تنظر إلا ما يرضي الله جل في علاه فبي يبصر بي يسمع به يعني يبطش. طيب البطن وما حوى والحياء هنا وين؟ نعم ألا ألا يأكل السحت وأن يذكر الموت والبلة والفرج طبعا ممتاز. نعم لا غلط. الحياة في الحياة في هذه الدنيا ليست نعمة، النعمة فيها العبادة فقط. أصل الحياة فأن تذكر الموت والبلاء، أنك إن ذكرت أنك ستمثل بين يدي الله جل في علاه أن تستحي. قال علماؤنا، قال علماؤنا انظر بقى لهذا الكلام، هذا أثري فمش هيصح أنه يأتي به بالمراس. قال بعض علمائنا نظروا إليه وهو يموت، لقنوه بالشهادتين فبكى، فقالوا ما يبكيك، ما رأيناك والله إلا والله إلا على خير. قال ولو كنت على ذلك سأمثل بين يدي ربي جل في علاه، كم وكم عصيت الله، وإن غفر لي ألا أستحي من ربي وقد غفت أمامه وقد عصيت وتعديت حدوده. قال والله إن عباد الله جل في علاه من ملوك الدنيا إذا أخطأوا في حقهم وإذا تعدوا الحدود معهم، إذا وقفوا أمامهم وإن سامحوهم فإنهم لا يستحيون منهم. فلا بد أن نستحي من ربنا إن وقفنا بين يدي الله جل في علاه على معصية قد سقطت عن زلة كانت من الإنسان. يقال بأن داود عليه السلام لما عاتبه ربه جل في علاه وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وإيش فاستغفر ربه وخر راكعا، قالوا لم ينظر إلى السماء بعد ذلك. ويقال بأن آدم عليه السلام لما نزل بعد ما أكل من الشجرة ما نظر إلى السماء 40 سنة استحياء من الله مع أنه ضار عقل. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيش فتاب عليه. لما من شدة حياء بقى الصحابة، أن عائشة ما خلعت ثيابها في حجراتها. طيب لما دفن عمر كانت تخلع ثيابها لأن في البيت من قبر النبي وقبر من وقبر أبي بكر، فقال ما كانت تخلع ثيابها بين الزوج والأب. ولما دفن عمر بن الخطاب ميتا عظام بليه، لما دفن عمر بن الخطاب ما خلع ثيابها بعد ذلك، هذا حياء. وهذا أمر جلل لا يصل إليه إلا من أوصله الله إلى مثل ذلك. قال أبو بكر أيها الناس استحيوا من الله والذي نفسي بيدي، ما ذهبت لقضاء حاجتي إلا وغطيت وجهي بثوب، إلا غطيت وجهي بثوب، يعني الاستتار. وهذا جاء في الحديث الصريح أن السلام قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم أن يقضي حاجته فليستتر فليستتر. أيضا قال عمر بن الخطاب من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. أعظم الحياء هو أن تنزجر بالزواجر وأن تأتي بالفرائض، هذا أعظم الحياء، بأن تلتمس رضوان الله جل في علاه، وأيضا بعد ذلك تتبع المروءات الفرائض والواجبات. قال عمر الخطاب من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال ابن مسعود من لا يستحي من الناس لا تجده يستحي من الله جل في علاه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الله لا يشكر من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يستحي من الله من الناس لا يستحي من الله. وأيضا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال منه الوضوء. أيضا قال الفضيل بن عياض 5 من علامات الشقاوة، وذكر منها عدم الحياة، قسوة القلب وعدم الحياة. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.